ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. خبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال ولا هم يحزنون على ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا لذلك كانت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم لا تبديل لكلمات الله بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ذلك هو الفوز العظيم لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب وحصر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده. ثم يقول سبحانه: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا. إن العزة لله جميعا يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كيف يطلبها بطاعته بدليل قوله بعده: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله: هو السميع العليم، أي سمع قد حاط بجميع أصوات، فلا يخفى عليه شيء منها. وعلمه قد حاط بجميع الظواهر والبواطن، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو تعالى يسمع قولك فقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلا. فاكتف بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله فهو حسبه. ثم يقول سبحانه: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الآيات. أخبره تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا، يتصرف فيهم بما يشاء من أحكامه، فالجميع ممالك لله، مسخرون مدبرون، لا يستحقون شيئا من العبادة، وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون إلا الظن، أي الذي لا يغني من الحق شيئا، وإنهم إلا يخرصون في ذلك خرص إفك وبهتان. إن كانوا صادقين في أن معبودات شركاء لله، فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة، فلن يستطيعوا. فهل منهم أحد يخلق شيئا، أو يرزق، أو يملك شيئا من المخلوقات، أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس؟ وهو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا. وجعل الله النهار مبصرا، أي مضيئا يبصر به الحق، فينصرفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد، لا سمع تعنت وعناد. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ويستدلون بها على أنه وحده المعبود، وأنه الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم. ثم يقول سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن بهت المشركين رب العالمين: قالوا اتخذ الله ولدا، فنزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه، أي تنزه عما يقول الظالمون بنسبة النقائص إليه علوا كبيرا. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين، أحدها قوله هو الغني، أي الغنى منحصر فيه، وأنواع الغنى مستغرقة فيه، فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه. إذا كان غنيا من كل وجه، فلأي شيء يتخذ الولد؟ هل حاجة منه إلى الولد؟ فهذا مناف لغناه، فلا يتخذ أحد ولدا إلا نقص في غناه. البرهان الثاني قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له ولد، فإن الولد من جنس والده، لا يكون مخلوقا ولا مملوكا، فملكيته لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة. برهان الثالث قوله إن عندكم من سلطان بهذا، أي هل عندكم من حجة برهان يدل على أن لله ولدا؟ فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم وعجزهم على إقامة الدليل علم بطلان ما قالوه، وأن ذلك قول بلا علم. ولهذا قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، فإن هذا من أعظم المحرمات. ثم يقول سبحانه قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهم، إنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلا، ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم العذاب الشديد

وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. أي ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين موسى بن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وبعثناهما إلى فرعون وملئه أي كبار دولته ورؤسائهم لأن عامتهم تبع للرؤساء بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. فاستكبروا عنها ظلما وعلوا بعدما استيقنوها وكانوا قوما مجرمين أي وصفهم الإجرام والتكذيب. فلما جاءهم الحق من عندنا الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمها وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب وهو رب العالمين المربي جميع خلقه بالنعم. فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردوه فلم يقبلوه وقالوا إن هذا لسحر مبين. لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردهم إياه حتى جعلوه أبطل الباطل وهو السحر الذي حقيقته التمويه الذي جعلوه سحرا مبينا ظاهرا وهو الحق المبين. ولهذا قال لهم موسى موبخا لهم عن ردهم الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس أتقولون للحق لما جاءكم أي أتقولون إنه سحر مبين أسحر هذا أي فانظروا وصفه وما اشتمل عليه فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق ولا يفلح الساحرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. فانظروا لمن تكون العاقبة ومن له الفلاح وعلى يديه النجاح. وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح وفاز بظفر الدنيا والآخرة. قالوا لموسى رادين لقوله بما لا يرد به أجئتنا لتلفتنا عن عما وجدنا عليه آباءنا أي أجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله فتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ويتخرجون من أراضينا، وهذا تمويه منهم وترويج على جهالهم وتهييج لعوامهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به. وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور، فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. ومن جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور، فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبا. مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم وما نحن لكما بمؤمنين، أي تكبرا وعنادا، لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون، ولا لاشتباه فيه، ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. وقال فرعون معارضا للحق الذي جاء به موسى ومغالبا لملئه وقومه، يأتوني بكل ساحر عليم، أي ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم، فلما جاء السحرة للمغالبة لموسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي أي شيء أردتم لا أعين لكم شيئا، وذلك لأنه جازم بغلبته غير مبال بهم وبما جاءوا به. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها حيات تسعى قال موسى ما جئتم بالسحر، أي هذا السحر الحقيقي العظيم، ولكن مع عظمته إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأي فساد أعظم من هذا. وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر فإن عمله سيبطل ويضمحل، وإن حصل لعمله رواج في وقت ما فإن مآله للاضمحلال والمحق. وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها، إن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوام. فألقى موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعوا فبطل سحرهم واضمحل باطلهم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فأذان السحرة حين تبينهم الحق فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. وأما فرعون وملأه وأتباعهم فلم يؤمن بهم منهم أحد، استمروا في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم. وإن فرعون لعال في الأرض، أي له القهر والغلبة فيها، فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته، وهو خصوصا إنه كان من المسرفين، أي متجاوزين الحد في البغي والعدوان. والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا لهم قيادة، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربع على الكفر، فأنهم بسبب ما مكث في قلوبهم العقائد الفاسدة أبعدوا عن الحق من غيرهم. وقال موسى موصيا لقوم بالصبر مذكرا لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان بالله، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي اعتمدوا عليه والجأوا إليه واستنصروه. فقالوا ممتثلين لذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي تسلطهم علينا فيفتنون أو يغلبون، فيفتنون بذلك ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لنسلم من شرهم ولنقيم على ديننا

فحصل من اختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحد ورسولهم واحد ودينهم واحد ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم ويرأب صدعهم ويرد قاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك، الآيات. قل تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هل هو صحيح أم غير صحيح، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي اسأل أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهم. فإن قيل إن كثير من الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه وردوا عليه دعوته، الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب عن هذا من عدة أوجه، منها أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، فقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير من أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومن بعدهم. ومنها أن شهادة الكتاب للرسول مبينة على كتاب مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسب إليه، فإذا كان موجودا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به الرسول. ومنها أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد به الكتاب على صحة ما جاءه، وظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال الدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبدوه وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. منها أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول، ومنها أنه ليس أكثرها الكتاب رد دعوة الرسول، بل أكثر مستجاب لها وانقاد طوعا واختيارا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض متدينين أهل الكتاب، فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من بلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب، فلم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا الرياسات مع الحق، ومن تبعهم من العوام من الجهلة، ومن تدين بدينهم اسما لا معنى كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل، إنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجا لملكهم وتمويها لباطلهم، كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. وقوله لقد جاءك الحق، أي الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه من ربك، فلا تكونن من الممترين، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك في هذا القرآن والامتراء منه، وأشد من ذلك التكذيب به، وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه، فرتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلا، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمرا بالتصديق التام للقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علما وعملا، فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب وانتفى عنهم الخسار. ثم يقول سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي إنهم من الضالين الغاوين أهل النار، لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه، فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا وغيا إلى غيهم. وما ظلمهم الله، ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به، فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال، وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق، ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وأما الآيات إنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم يقول سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى: فلولا كانت قرية من القرى المكذبين آمنت حين رأت العذاب فنفعها إيمانها، أي لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب، كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبا لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكما قال تعالى: فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفع إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. فقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره للإيمان لرجع إلى الكفران. فقوله: إلا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فهم مستثنون من العموم السابق، ولابد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك